الذي حطم الأصنام ورمي في النار من أجل الأصنام، وعاداه أبوه من أجل الأصنام، وحاج قومه وحاجوه من قبل الأصنام، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم من أجل الأصنام، ودعا الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعل عبادة الأصنام في جانب، وأنا في وجه في جانب. وموسى وإبراهيم يوصي أبنائه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أبناء يعني أبناء العائلة الشريفة الموحدة، يقول لهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب يقول لأبنائه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، يعني لو كان واحد من أهل زماننا وجماعتنا يقول هذا أبونا هبل مسكين، كيف شرى يسألنا وش كان عبده، يقول لهم ما تعبدون من بعدي. فقالوا نعبد إلهك، وزادوا أكدوها له، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وآدم يقول لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا أحد يضمن أنه يموت على التوحيد. ولذلك كان إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وصاحب الحوض والشفاعة والمقام المحمود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما عندهش الأمان، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. علماء كانوا يدرسون المئات الألاف، ورثوا العلم والنبوة، و علم النبوة ورثوه كاملا. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغواية هي عكس الرشاد والرشد، الغواية هي التي نتعوذ منها كل صلاة، نقول غير المغضوب عليهم، هذه الغواية. الغواية هي معرفة الحق وعدم اتباعه، فكان من الغاوين ولو شئنا لا رفعناه بها، ولكنه بماذا؟ بالآيات. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد للأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، أسوأ مثال ذكر في القرآن الكريم، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هذا هو السبب. السبب هو مثل الحبل، الحبل سبب الذي يمدك من شيء إلى شيء، هو السبب كما قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، السبب هو الحبل. قال السبب كفر بني آدم، بمعنى أنه كانوا على الإيمان، كانوا مؤمنين وكفروا. لماذا؟ تركوا دينهم، تركوا دينهم وهم يعرفون أن هذا هو الدين. سببه الغلو في الصالحين، إعطاء البشر أكثر مما يستحقون. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل قل، يقول للناس في ثلاث آيات في ثلاث مواضع، قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أن الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي، وإلا خلوني بشر. إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الغلو هو الزيادة على الحد، نقولوا مثلا غالى القدر، القدرة لما تغلي يعني يبقى الماء يفيض، الماء يكون في منتصف القدر، فإذا كثر عليه كثرت عليه الحرارة غلى، يقولوا غالى السعر الثمن، غالى السعر ارتفع في الأسواق، ارتفع على الحد. مثلا الخبز 1000 فرنك يصير 5000 6000 10000 عفانا الله عز وجل. فهذا في اللغة العربية. أما في الشرع وهو الزيادة على الحد المشروع اللي شرعه رب العالمين، أن نزيد على الشريعة، على ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. والغلو في الصالحين هو مدحهم، تقديسهم، رفعهم فوق مكانتهم، الالتفات إليهم أكثر مما يلتفتوا إلى رب العالمين الذي أمرنا بتعظيمه وتقديسه وتكبيره وتهليله وتحميده والذل إليه وعبوديته والخضوع له، هو رب العالمين. البشر لا ينبغي الخضوع له. وقف رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا ابن الذبيحين، أنا النذير العريان. فهو صلى الله عليه وسلم أنا صاحب المقام المحمود، إمام المرسلين، صاحب الحوض، كل نبي عنده حوض، لكن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من بصرة إلى حضرموت، من بصرة يعني في العراق حتى حضرموت في اليمن، هذا غير حوض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من العراق حتى اليمن أكثر من 2500 كيلومتر، مسيرة شهر، عرضه شهر ورواحه شهر، وهو صاحبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقف رجل أمامه وأخذ يرتعد، قال هون عليك، أنا ولد امرأة كانت تأكل القديد، لا تعظمني. قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب عليه، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. قال وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه وردت مرتين في القرآن الكريم، وردت في سورة المائدة وما في سورة النساء، في سورة المائدة وفي سورة النساء، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فالمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم أنزل عليهم كتاب، الأوائل أنزل عليهم توراة والأواخر أنزل عليهم الإنجيل، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائهم الكتب، التوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى، قال الله سبحانه وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، ها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. النصارى أنزل عليهم الإنجيل، فلذلك سموا أهل الكتاب، فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم، وهذا يفيد أنهم ينبغي أن يتقيدوا بالمطلوب، أن يتقيدوا بما وجد في الكتاب ولا يتجاوزوه، لأن التجاوز هو الغلو، ولا لا تغلو في دينكم، الغلو وهو أن يأتي شخص بأكثر مما جاء في الدين، والغلو في الشخص، غلو في إنسان، وهو أنك تمدحه أكثر مما يستحق وترفعه فوق مكانته التي هو عليها. قال عليه الصلاة والسلام أحثوا في وجه المدحين التراب، إذا جاء واحد يمدحك ارفد التراب وقيسه على وجهه، وإذا شفت واحد يمدح إنسان ارفد التراب ورميه على وجهه، بمعنى يستحق أن يعمى بالحصى، لأنه يقوم بعمل لا ينبغي إلا لله، الله عز وجل يحب المدح، ما من أحد المدح أحب إليه من الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الله عز وجل أنزل صور كلها مدح، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مدح لله عز وجل، سورة الأنعام من أولها إلى آخرها، وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، كلها مدح، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وهو الذي يحيي ويميت ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع فوقكم بعضكم فوق بعض درجات هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي مثلا أي آية في سورة الأنعام تجد فيها هو الذي وهو الذي هذا مدح لله عز وجل الله يحب المدح بعض الصور بدأت بالمدح وتخللها المدح وختمت بالمدح مثل سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذا كله مدح، بداية الصورة كلها مدح ويتخللها المدح وتنتهي بالمدح. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صور كلها مدح، بل هذا هو الغالب في القرآن الكريم. أما البشر لا ينبغي أن نمدحهم، لأن البشر لو تمدحه يطغى ويشعر بأن له حق في الذل، ذل العباد واستعباد العباد وإهانة العباد وغير ذلك. أما الغلو في الدين، وهذا الغلو في الأشخاص، والغلو في الدين هو الزيادة على المشروع. قال لك الله عز وجل مثلا بعد الصلاة سبح 33، أنت تقول أنا نحب ربي نسبح 40 مرة، هذا غلو في الدين. قالك 33 التزم 33. قال لك المغرب 3 ركعات، أنت مديتش 5 ركعات. جاء 3 نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أزواجه يسألون عن عبادته، فلما أخبروا استهانوا بها، تقالوها، كأنهم تقالوها، يعني قالوا هذه قليلة، يعني حسبنا الرسول صلى الله عليه وسلم راهبات يركع ويسجد ويعبد ويذكر ويقرأ، يعني حاجة قليلة. ففرضوا على أنفسهم عبادات. أما أحدهم قال أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، من العشاء وأنا أصلي حتى للفجر، راكع ساجد حتى الصبح. والثاني قال أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر. وأما الثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. لأن بعض الناس يعتبر بأن الزواج منعطف خطير، يعني الزواج يعطلك عن العبادة، كما يفعل النصارى. زعموا هذو الباباوات والأخوات النصرانيات، يعني يعتزلوا الزواج لكن في الخفاء يفعلون ما يشيب منه الولدان، كأنهم يعطلوا الغريزة البشرية، لكن لما يقعون في الخفاء يقعون في ما يهدم الجبال، تخر الجبال هدى. فلما سمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال ما أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، لا أحد يخشى الله مثلي ولا أحد يتقي الله مثلي، ورغم ذلك فإني أصلي وأرقد. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء مباشرة حتى يسمع الصارخ، ينفخ، يعني ينفخ يشخر حتى يسمع الصارخ. صارخ والديك، الديك يصيح على 11 الليل ولا خطر 11 خطر الوحدة، ثم ينوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ما شاء الله أن يقوم، ثم ينام، ثم يستيقظ في آخر الليل، ثم يقوم ما شاء الله أن يقوم، ثم ينام، ثم يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. هذا قال لا نصلي الليل كله. قال أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر. كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. وأما الثالث قال عن الثالث قال وأتزوج النساء، ها لا هو النفس قال وأتزوج النساء، لأن الأول قال وأعتزل النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الغلو في الدين، ضد الغلو في الأشخاص وهو شخصه الأول، وضد الغلو في الدين في العبادات. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بعض النساء في العيد يضربن الدف، فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعهن يا أبا بكر فإن لكل ناس عيد وهذا عيدنا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان فوق الناقة وكان عند الجمرات، أمر بعض الشباب أن يلتقطوا له حصيات لكي يرمي بهن، فالتقطوا له حصيات فاختار بعض الحصيات المتوسطات بين الحمص والفول، حجرة صغيرة هكذا كبيرة شوية كما الحمص ولا كبيرة عليه شوية، فأراها للناس قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، ما تزيدوش فوق هذا الشيء، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أنا بعض الناس يجيب حجرة ويدلها الغسل تاعها ويعطرها ويجيبها كبيرة ويجيبها مشوكة باش تشقف إبليس ويرميها بوحد القوة كما هاك حتى اللي يقولوا بلي غادي يعني يهدم بها حصن، ويسحبها بماذا؟ يسحبها بكلام وسب وربما يقول كلام فاحش، بعض الناس يقول كلام فاحش كأنه راهي، وهي قضية هذا غلو، هذا زيادة على الدين. الدين ترمي الحجرة وتجي في الحوض، ترمي بالحجرة وتقول الله أكبر، تسحبها بالتكبير، عندك 70 تكبيرة أو 63 تكبيرة، يعني مش ليس أكثر من ذلك. فاليهود غالوا في أنبيائهم، لأن بعضهم اقتل الأنبياء وبعضهم غالى في الأنبياء، مثل ما عندنا في ديننا في الإسلام بعض الناس فرحوا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الناس فغالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فأحدثوا مولد النبوي، مولد النبوي بشجع بالغلو، لأن بعض الروافض والشيعة فرحوا لما مات الرسول. هذا المجوس كانوا يعبدون النار، أطفئت نارهم وانهزم ملكهم، فنافقوا وجاءوا بصورة نصرة آل البيت. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى قرن ولا شيء من ذلك، هؤلاء المجوس فرحوا بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فاغتاظ بعض المسلمين بالنية الحسنة وقالوا هذا رسولنا نقن فرحوا به، هذا فرحوا بموته نحن نفرح بميلاده، فأحدثوا المولد النبوي. وهذا هو الغلو. اليهود كذلك بعض الناس غال يعني قتلوا الأنبياء كما قال الله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فجاء جماعة آخرون وقالوا الأنبياء حقهم التقديس وحقهم التبجيل وحقهم التعظيم وغير ذلك، فغالوا فيهم فاعتبروا أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول وإله وعبدوه من دون الله عز وجل. واليهود غالوا في العزير، غالوا في العزير لأن العزير هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فقام ورجع للقرية تاعه اختلف فيه الناس قال لهم أنا هو العزير الذي كنت رسولا ونبيا وذهبت وكانت لي من قصتي كذا وكذا فطارده الناس ليقتلوه فجاء جماعة ونصروه فغلوا فيه وقالوا العزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والوسطية أن تعتبر أن هذا رسول يعزر ويوقر ويحترم ويتبع ويطاع ولا يعبد كذلك النصارى ابتدعوا الرهبانية والتبتل على أساس أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يتزوج فقالوا نحن كذلك لا نتزوج اتباعا لسنة نبينا عيسى لم يتزوج لأنه كان مشغول بالدعوة ومطارد والناس طاردوه وأرادوا أن يقتلوه ولم يجد مجالا لأن يتزوج فابتدعوا الرهبانية كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها كذلك الذين غلوا في الصالحين الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة وعبدوا الأولياء والأشياخ وجعلوا لهم من الربوبية والألوهية والصفات ما هو مختص برب العالمين سبحانه وتعالى وفي الصحيح قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن ودا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا فهؤلاء يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هؤلاء قوم نوح قوم نوح عليه الصلاة والسلام قبل نوح عليه الصلاة والسلام كان هؤلاء الخمسة وكانوا صالحين فلما ماتوا حزن الناس عليهم الصالح الرجل الصالح رغم أن بعض الناس يكرهونه، لكنه في قرارة أنفسهم يحبونه ويرون فيه الخير، ويرون أن البركة بسببه وصلاح الناس بسببه، سواء كان في العائلة ولا سواء كان في القرية ولا سواء كان في المدينة، فهم يعترفون في قرارة أنفسهم أن الصالح الرجل الصالح له أثره وله بركته. فلما مات هؤلاء الصالحون بعد ما كان يعني هم يصلحون بين الناس، يسعون للمريض، يسعون للمعوز، يسعون للإصلاح بين العائلات، يلجأ إليهم في المناسبات الدينية، في عقود الزواج، في تغسيل الميت، في حضور الجنازة، في الصلح بين الناس. تصور أن يكون قرية فإذا بها الصالحون كلهم يموتون. هؤلاء الذين يكونون على عموم المسلمين يتأسفون، هؤلاء يتأسفوا تأسفا كبيرا وطويلا. فاستغل الشيطان ذاك الأسف وذاك الحزن وروى يعني وتركهم مدة وهم يتحدثون عن هؤلاء، فجاءهم من جانب العبادة وقال لهم: هذه العبادة التي تعبدونها أنتم لا تعبدون كما كان يعبد أولئك الصالحون. فقالوا: حدثنا عنهم. فصار يحدثهم. الشيطان جاء في صورة يعني شخص وقور صاحب لحية ذو شيبة، فأخذ يحدثهم كانوا. هذه كلها حقيقة، حدثهم بأشياء بحقائق عن عبوديتهم. ثم قال لهم: لا يمكنكم أن تصلوا إلى تلك العبادة حتى ترون أولئك الصالحين، وجوههم كيف نيرة، لا يمكنكم أن تصلوا إلى تلك العبادة حتى ترون وجوههم. قالوا: هل رأيتهم؟ قال: نعم رأيتهم. فصورهم لهم في الجدران صورة تبقى الأصل، وقال لهم: إذا أردتم العبادة تعالوا وانظروا إلى هؤلاء الصالحين فسيأتيكم الخشوع ويأتيكم البكاء. قال: هذه أسماء رجال صالحين، وكان هذا في الأول، لأن الناس كانوا بعد آدم على دين التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس، كانوا على دين التوحيد، دين أبيهم آدم عليه السلام، 10 قرون 1000 سنة والناس يعبدون سوى الله، ليس عندهم إلا الإخلاص. وكان هؤلاء الصالحون من هذا العهد، من الموحدين، عهد التوحيد. فلما ماتوا، وماتوا في سنة واحدة، حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان لعنة الله عليه هذه العاطفة فيهم، وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة والمكر، أشار عليهم بأن يصوروا تماثيلهم وأن يجعلوا لهم صورا على شكل تماثيل. في الأول قال لهم ديروهم على الجدران، وبعد ذلك مضى جيل وجيل وجيل، فجاء مرة أخرى على صورة شيخ وقور كأنه عاش قرونا من قبل، وقال لهم: إن عبادتكم تختلف عن عبادة أولئك الصالحين. قالوا: ما السبيل؟ قال: إذن اجعلوهم على شكل أصنام، هذه الصور صارت لا تؤثر فيكم. وأشار عليهم أن يصوروهم تماثيل، يجعلوا لهم صور على شكل تماثيل، كل واحد له صورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم، مجالس العبادة، إما في صالوناتهم، في بيوتهم، وأن إذا أرادوا العبادة يأتون ينظرون إلى أولئك الصالحين فيأتيهم الخشوع. إذا تذكروا حالهم جاءهم البكاء وجاءهم الخشوع والخشية والتعبد والعبادة. فهذه يعني ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. فهو سول لهم أنهم لما يرون تصاويرهم وتماثيلهم وصاروا يعني صارت يعني شغلة كما يقولوا، حرفة وشغل وجد في المدينة، النحاتون والحدادون والجباسون، أصحاب الجبس وأصحاب يعني كل واحد دار ورشة وبقى يصنع التماثيل ويبيعها، وصار الناس يعني العامة ينجرون وراء هذا. أسهل ما يدخل الشرك بمثل هذه الأمور، لأن الجهل وعدم التعلم وعدم الرجوع إلى دين الله عز وجل يجعلهم هكذا. يعني أذكر أنا في بلدنا منطقة كان عندهم يعني خزان ماء، خزان تاع الماء، شاطو تاع الماء. وبعد ذلك البلدية يعني أرادت أن تحسن إلى أهل القرية، جعلت لهم خزان ماء كبير، وسمحوا في الخزان القديم هذا. علاش ما يجوش ناس ويدوروا عليه حويطة ويقولوا هذا هو سقفنا، وهم يعرفوا بأن هذا هو خزان الماء، يعني هذا جيل واحد ربما تاع 26 سنة ولا 25 سنة يعرفوا بأن هذا الخزان القديم، لكن الناس سرعة ما أسرعهم إلى النسيان. حتى يذكر بعض أهل العلم أن واحد القرية شافوا غفلتهم فماذا فعلوا؟ زوج تاع الناس قال أنا غادي ندير روحي شيخ وانت دير روحك باللي انت مقدم تاعي، ومن بعد الحصيصة اللي يعطوها لنا نتقاسموها لنا. فيعني استجاب هذا، أبقى هذاك الشيخ داير قلمونة ومغطي راسه، وهذاك المقدم ولا الشاوش يروح ويجيب العوام، وقال يعني يغفل في الناس هذا. فإذا به الناس يعني يصطفون ويبقوا يزوروا ذاك الشيخ. بعد ذلك هؤلاء الاثنين أرادوا التوبة، فجاءوا أرادوا أن يأمروا الناس بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. قال احنا يا اخدعناكم وما كان لا شيخ ولا مقدم. قال لهم روحوا لنقتلكم، احنا نأمنوا باللي فلان وفلان، انتم غير الشياطين، انتم شياطين تمثلتم في صورة فلان وفلان، فلان وفلان حق، يعني هذاك ولي وهذاك المقدم تاعه. فبقوا يزوروا ذاك المكان وغير ذلك. هذا مثل ما يقولوا عن أشعب، ولا ما يش عارف هذا اللي دار هو صاحبه، قال نهفوا الناس ونديروا باللي كاين واحد الزرد هنا، داروا الفولا وداروا لاشين كيما هكا، وبداوا يصطفوا امام واحد الدار. قال شكاين، قالهم غادي يوزعوا، غادي يديروا له زيعه ولا غادي يديروا غادي يوزعونا يعطونا. فشافوا الناس صطفوا، خرجوا هما وبداوا يضحكوا على الناس، خرجوا من هذيك الطابور وبقوا يضحكوا على الناس. بقى شافوا الناس يعني اشتد زحامهم وجاوا من كل مكان، وقال بالك بالصح، عاودوا هما ثاني يديروا معهم الكولا. فهذا هو عندنا احنا كثير من القباب هنا في مديوني وفي في في كذا في سريمي وغير ذلك، يعني قباب هذه لم تكن كاينة، كان جنان تاع الدلاع ولا تاع الجنان تاع العنب وغير ذلك. فإذا بالمعمر والمستعمر يريد أن يحمي بستانه يقول لهم هذه بحيرة سيدي فلان، بحيرة سيدي عبد القادر، يبني لهم قبة ويدير لهم وعدة، ومن ذاك اليوم تلك البساتين تؤتي أكلها ولم تظلم منه شيئا. لو كان المرأة يجيب لها واحد ولدها يجيب لها ربيبة عنب، تقول له روح ردها وين ما كانت باش ما تخرج فينا دعوة سيدي عبد القادر. فالناس يعني أسرع ما يكون ما يدخل إليهم الغلو والجهل وغير ذلك. فهؤلاء جاءهم الشيطان، ولما نسي العلم ابتدعوا هذه البدعة وأشركوا هذا الشرك. فصاروا الشيطان قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نعبد الله. قال ما بال هذه التصاوير؟ قالوا إذا رأيناها تخشعنا. قال لا، آباؤكم كانوا يعبدون هذه الآلهة، وهذه الآلهة هي التي توصل العبادة إلى الله عز وجل. الغلو في الصالحين، يعني الشرك ما يبدأش مرة واحدة، الشرك يبدأ بشوية. الشيطان يهيئ إنسان في أي منطقة، يهيئ إنسان يقول له روح أنت اقعد هنا في الصحراء بعيد على البلدة، والطريق الموصلة إليها وعرة وغير ذلك، يعني اقعد هنا واعبد رب العالمين. ويزين له العمل، يزين له العمل. بعد سنة سنتين 10 سنين 15 سنة 40 سنة يبقوا الناس يقولوا سبحان الله، عنده صبر الجمال، ما على باله لا بعيد ولا بالدراري ولا بالدنيا ولا غير ذلك. يجيبوا له الماكلة، يجيبوا لها تمر خطرة في الزمان، ويجيبوا له الماء ولا يبالي، ويقول له احفر حفرة هنا، يحفر ذيك الحفرة، ولما يموت يدفنوه في ذيك الحفرة. ربما يستغرق هذا الأمر كم؟ 40 سنة 50 سنة 50 سنة زوجت على الأجيال. بعد ذلك يأتي أجيال أخرى يقولوا تحدثوا على العبادة، يتحدثون على العبادة فيذكرون فلانا، يقولوا فلان كانت عنده عبادة وكانت كذا، يلا هنزوره. فيبقوا يزوروه ويديروا له وعدة، ومن بعد يبقوا يتمسحون بتربته وبجدرانه ويطوفون على قبته ويدعونه ويلتمسون منه الولد والرزق والشفاء وغير ذلك. أسأل الله أن يعصمنا من الشرك ما ظهر منه وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 24 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لكتاب التوحيد.